يا هادي يا ربي يا هادي. روحي إلي بروحي للحدق روحي كل رضا حواليه قابل ما معي وشوف كدعني بينادي علي وشوف كدعني بينادي علي الرضا حواليه قابل ما معي بقول يا سلام عليك يا جميل يا ابو المقام عالي ياللي الإلك أرسلك رحمة لنا يا غالي انظر بعين الرضا يا ابو نور رباني ده نظرة من النبي تخلي المريح لالي دلوقتي يا سادة يا السمالية مطلوبة مننا عنوانها ايه؟ عاصي الوالدين. قصة اللي نتكلم فيها دلوقتي ايه؟ العنوان بتاعها ايه؟ عاصي الوالدين. عايزين نشوف الراجل لما بيعصبه امه بيحصل له ايه؟ فالقصة دي بتحكي عن راجل طيب بيحب حضرة النبي محمد وكان مخلف ولد. راجل بيحب سيدنا الرسول وكان مخلف ولد. اسمه ايه؟ اسمه ياسين. اسمه ايه؟ اسمه ياسين. اسم غالي قوي. فالراجل ده لما خلف الغلام كان بيشتغل على دراعه عند الناس علشان يربي ابنه وكان بيحب سيدنا الرسول وبيقول كلام بيقول ايه؟ من يوم ما ولدتني ماما وانا عايش مع الدراويش يا عم البلدي عليك وانت لب ما تجيش. من يوم ما ولدتني ماما وانا عايش مع الدرويش. ما البلدي بلدي بلد عم البلدي عم البلدي عليكي عم البنادي بنادي بنادي بنادي بنادي عليكي وانت دب ما تجيش. دروستي على حق دروستي على حق ما جيش دروس التبكيش. ادوني نايا جن يا ماما وانا سلي ست سنين وغيري بلغ الاربعين ما وصلش حتى شويه. بنقول يا رب انت رحم رحمن يا رب انت رحم رحمن لجل الحبيب طه العدل تبعد عنا بالشطار وتهدينا يا رب امين. الدنيا دي عدينا بخير واجعلنا من فعلين الخير. الدنيا دي عدينا بخير واجعلنا من فعلين الخير لجلنا بالهادي البشير تصلح حالنا دنيا ودين. الدنيا دي عدينا بخير وجعلنا من فعلين الخير لجلنا بالهادي البشير تصلح حالنا دنيا ودين واغفر ذنوبنا واهدينا افضلنا لطاعة والدينا واغفر ذنوبنا واجدينا افضلنا لطاعة والدينا برداكم ترضى علينا برداكم ترضى علينا اكرمنا بدعاء الوالدين. انزلت في القرآن ايات بتوصي على الوالدين بالذات. انزلت في القرآن ايات بتوصي على الوالدين بالذات الاباء والام بس من اللي ينسب من جبن الوحش. الراجل ده يا سادة يا سميع يلي بتوحده الله خلف الولد وكان في نفسه يربي ابنه قوي جه العمر قصير مات وسابه فجت والدته قالت اه احنا ناس فقراء على الله وطالما الراجل مات انا هتحزم واشتغل على دراعي وربي ضنايا والضنا غالي. اه الولية قالت ايه انا هشتغل على دراعي وربي ابني اشمعنى هو اللي ما يتعلمش. واشتغلت على دراعها عشان تربي ضناها، والضنا غالي. فطبيعي في فرق بين العاصي والراجل الطيب. هل اللي يعصي ابوه وامه يبقى بني ادم؟ مش ممكن. امال ايه؟ عاصي امه وابوه ازاي يكون انسان؟ عاصي امه وابوه ازاي يكون انسان؟ شكله ايه؟ اكيد يكون حيوان. عاصي امه وابوه ازاي يكون انسان؟ ويبقى شكله ايه اكيد يكون حيوان. لو عنده عقل ما كانش ينسى جم الجمكان. من بعد جم في الدنيا يبقى في حوان الجم. من بعد جم في الدنيا مين بعدكم في الدنيا يبقى في حنانكم؟ والله بعدي حنانكم في الدنيا ما يبقى حنانكم. اوفي ما تقول بشليبو. الرحمن وصى عليبو. اوفي ما تقول بشليبو. بالحب والخير تجازيبو. وتشيلوا جنك حباب العين. واللي منا يطيعوا قلبي ربه يحبه ويرضى عليه. اللي منا يطيعوا قلبي ربه يحبه ويرضى عليه. حتى محمد يشفع عليه يوم القيامة مع الصالحين. الرحمن وصى عليه اوفي ما تقول بشليب. الرحمن وصى عليه اوفي ما تقول بشليب. حب والخير تجذبه. بالحب والخير تجذبه. وتشيل غمت حباب العين. واللي منا يطيع قلبي ربه يحبه ويرضى عليه. اللي منا يطيع والدي ربه يحبه ويرضى عليه. حتى محمد يشفع عليه يوم القيامة مع الصالحين. والنار اللي يغضبوا عليه اه يا ويل عصي الوالدي. ودي قصة ليك راح اقولك وابدأها بقى من اولك. ودي قصة ليك راح اقولك وابدأها بقى من اولك. عن امي اللي جابها دلك. عن امي اللي جابها دلك. فوقية وابني جا اسمه ياسين وحش. يعني الام اسمها فوقية والابن اسمه ايه؟ اسمه ياسين. فهي اشتغلت عند الناس عشان تربيه ولفت الايام والواد كبر وراح المدرسة. رجله اشتلته وبقى فند محترم قوي وخلص الابتدائي ودخل الاعدادية. لما رجله اشتلت وراح الاعدادية يجي من المدرسة انا عايز ربع جنيه اتفضل نص جنيه اهو خزنة عايز نص جنيه اتفضل جنيه مش تعبان في حاجة طلع متدلع غاب عن المدرسة اتعلم السجاير مشي ورا البنات وطالما يشهر البنات يمشي معاهم ومولع سيجارة. فقعد في البيت انحرف ما عادش بروح المدرسة. الغلط على مين؟ لو شفنا شاب انحرف نبحث اساسه وقبل ما اللوم نشوف مين يا ربي لو شفنا شاب انحرف نبحث اساسه ملوم ونشوف من ربي لو كان اساسه ده الاعلام لا معالي لو كان اساسه ده الاعلام لا معالي لا معالي لا ملام عليه اللوم على اللي ربه اللوم على اللي ربه ورمى البذرة والحبة كتر الدلع يا أحبة للولد في الكبر يأذيه ابن عمل غياب من المدرسة هيعمل ايه؟ وترد على اخله فاشل في الدراسة ما بش واصل وترد على اخله فاشل في الدراسة ما بش واصل شايل كتب ولكن جاجل عمرين النصيحة ما تفيد جاجل كتر الدلع خلا فاشل في الدراسة ما بش واصل شايل كتب ولكن جاجل عمرين النصيحة ما تفيد جاجل قوله بيعوزوا لأيه لو الريال يلقني لو الريال يلقني فاكر ان امه هدهم لي ترك الكتب وعمل حبيب بدأ يمشي بفعل العيب ترك الكتب وعمل حبيب بدأ يمشي بفعل العيب الصنف ده لازم بيخيب ترك الكتب وعمل حبيب بدأ يمشي بفعل العيب ترك الكتب وعمل حبي بدأ يمشي بفعل العيب صنف ده لازم بيخيب ويبقى من الطلبة الفاشلين اما اللي مش بوعي سليم اما اللي يمشي بوعي سليم اما اللي يمشي بوعي سليم ويبتجد قوي في التعليم يوصل ويبقى شأن عظيم اصل نجاح للمتجدين وحش طبيعي اللي ربنا بيكرمه وبيتعب ربنا بيراضيه لكن اللي بيلعب بيجي اخر السنة ويشوف يعني اللعب بتاعه بيجيبه ورا الشمس فطلع متدلع وعمل غياب من المدرسة مرة واتنين وتلاتة واربعة انفصل من المدرسة وقعد فريح والدته وعايز مصاريف كمان الولد تقول له حرام عليك يا ابني انا غلبانة ما معناش ولا مليم اجيب لك منين وبكت وقالت كلام له معاني اسمع شو بتقول ايه واللي عاشق جمال حضرة النبي محمد يصلي عليه بس يا ولدي تعبني وياك ليه بس يا ولدي تعبني وياك يا ولدي ليه بس يا ولدي تعبني وياك ليه امك تغمس ملح وانت شايل دموع بس يا ولدي تعبني وياك ليه امك تغمس ملح وانت شايل دوري. اشقى واتعب وانت تقبل شقايا ليه. ليه بس يا ولدي تعبني وياك ليه امك تغمس ملح وانت شايل دمري. اشقى واتعب وانت تقبل شقايا ليه وديتك المدرسة فشلت في جالي. دلوقتي واجب عليك تريح لي يا ولدي احسن يقولوا افندي وامه بتجري علي. قالت يا ابني اعمل معروف تب الى الله واعرف ربنا انا هجيب لك منين. تبقيت فندم محترم انت واجب انك انت اللي تجري عليا. قال لها شوفي السكينه اهي يا تجيبي لي فلوس يا طير رقبتك. بكت وقالت له ليه بس يا ولدي تعبني وياك ليه امك تغمس ملح وانت شايل دموري. وديتك المدرسة فشلت فيها ليه. دلوقت واجب عليك تريحني يا ولدي يا ولدي يا ولدي. دلوقت واجب عليك تريحني يا ولدي احسن يقولوا افندي وامه بتجري عليك. قال لها مفيش فايده اتلمي على عصبة اشرار وكل ليله حشش وقمار. قعد لامه على في الدار عايز وجيهك جيب له التراب على راسي بشيل والتراب على وجهي يشيل ويبقى عرقي نادي يشيل. وانت ما فيش عندك رحمة لا دين عندك ولا جن. وانت ما فيش عندك رحمة لا دين عندك ولا جن. عمرك ما قلت لي خد يما دايما انا عايز واجيب من الوحش. قالت يا ابني تب الى الله. صلاة النبي اسمع. قال لها على كل حال انا هتصرف واجيب فلوس. هتجيب منين يا ابني؟ قال لها هبيع منابي في البيت. بقى ده كلام. لما بيع البيت هتقعد فيه في الشارع؟ قال لها اتصرف واجيب مال. فبكت وقالت له اسمع شو بتقوليه واللي عاشق جمال حضرة النبي محمد يصلي عليه. سيجار وعبد الباري قال له هبيع حق الضاري راح لجار عبد الباري قال له هبيع حق الضاري قال له برضو ما نشتري هات لأمك روحي يا سيد راح لجار عبد الستار قال له هبيع حق الضاري راح لجار عبد الستار قال له هبيع حق الضاري قال له الحكاية مش لعبة صغار هات لأمك روحي يا زيد أنفيتهم وراح لدار مفسد وكم من الأشرار أم دفع له يحضر حق منابه وكم فيه واستولى حالنا على حقه واستولى حالنا على حقه وأم باني حجز على حقه والناس ساعت قالت حقه خلاص يلا امضي يا امه يا سين وحش الولية لما البيت انباع بكت وقالت ايه قالت معلش بقى يا زمن نصبر على وعدي معلش بقى يا زمن نصبر على وعدي بتقول معلش بقى يا زمن معلش بقى يا زمن لاصبر على وعدي هو ده مكتوب لي ودي اسم الوادي البخت مالي يا زمن البخت مالي يا زمن معلش بقى يا زمن لاصبر على وعدي بعد العجز ما راح وابكي على اللي راح ولا ابكي على ولدي الشباب ورا بعد العزيز ما راح ببكي على اللي راح ولا ابكي على عالمي وابكي على اللي راح ولا ابكي على وبكت وقالت كلام ابكي على اللي راح ولا ابكي على علني وبكت وقالت ايه يا داري اللي كنت جمال يا داري اللي كنت جمال والخلال اه يا عيني لما الزمان اه يا عيني لما الزمان اه يا عيني لما الزمان يغدر ويفرق حبيبين بعد ما كنت تمن حضرات يحلى سجارتك والحكايات بعد ما كنت تمن حضرات يحلى سجارتك والحكايات بقيت في حجرة لوحدي أباد بقيت في حجرة لوحدي أباد والنوم فين النوم يا عين ومن ينام الليل إلا اللي قلبه يكون خال ومن ينام الليل إلا اللي قلبه يكون خد ومن ينام الليالي إلا اللي قلبه يكون خد يا ربي أشكي من حالي لغيرك أنت أشكي لي ومن ينام الليالي إلا اللي قلبه يكون خد ومن الليالي إلا اللي قلبه يكون خالي يا ربي أشكي من حالي يا غيرك أنت أشكي لمين ابن اللي حلت في دنياي ممشاش في طوعي وجوايا ابن اللي حلت في دنياي مشاش في طوعي وجوايا ربيته بعرقي وشايا ربيته بعرقي وشايا يا خسارة تعب وصبر سنين واحد يا علي يا حاضر مدد يابا مدد يابا مدى السيد احمد يا بدوي يا احمد يا باب النبي عين عايز لعينك دوايا عندك يا بدوي ودوايا عندك يا بدوي وانا جاي لك هنا محتاج طبيب حضر عندنا طبيب حضر عندنا يكشف على العشاء يوصف دواء للجوى يوصف دواء للجوى ويوصف دواء حراق واللي دواه كجربة من ربع جلسة Thank you. تأمن ابو في البيت ب 200 جنيه. قال له اسمع ما اقول لك بقى، خلي والدتك تمضي على عقد. قال له حاضر. خد العقد امضي يا اولية. لا. قال لها شوف السكينة اهي، يا تمضي يا طير رقبتك. غصب عن عينها مضت على عقد وبكت وقالت ايه؟ قالوا الحياه مدرسة واحنا طلاب وياما بيوت عمرانة والججل خرب. يا قالوا الحياه مدرسة واحنا طلاب وياما بيوت عمرانة والججل خرب. قالوا الخيج مدرسة واحنا طلبها وياما بيوت عمرانة والججل خربك. واصل الناس الجهلة عقول جات تعبها وعجيبة لما الاهل يعمروا بيوتكم وتيجي خلفتكم بعد العز تخرب. عجيبة عجيبة عجيبة لما الاجل يعمر بيوتكم وتيجي خلفتكم بعد العز تخرب. اصل الحكاية اصر الكلام، اصل الحكاية اصر الكلام. عايز مراسي بيته تمام دلوقتي حالا يلا اوان. قالت يا ولدي عيب يا يتيم، الكلمة دي وعد قلقة خلي الدار كده على حلقة. الكلمة دي وعد قلقة خلي الدار كده على حلقة. ام وقحها من طلقة قالت من الله هتروح فين حد يعمل كده فمه اللي من الجرثة ودمه. حد يعمل كده فمه اللي من الجرثة ودمه. العمر كله شيل جمه من زي جفي حنى الجامي، من زي جفي حنى الجامي. امه يا سيل عز عليك ابنها يعمل كده فيك. امه يا سيل عز عليك ابن جاي يعمل كده فيجا. فضلت تبكي بعنيجا ولا جسائل فيجا يا سين وحش. اول ما باع البيت خد المتين جنيه واصحابه طلبوا حواليه. اسبوعه التاني بقى على الارضية يعمل ايه؟ يا سيل معاك المال والشوف في الخير واللي يجي سهل بالسجل برضو يروح. والظالم ما يكسبش منين ما يمشي ويروح. ودعوة المظلوم مقبولة حدى القيوم تعدي سحاب وغيوم وتلقى باب السماء مفتوح. ظلم والدته، والدته دعت عليه ازاي يشوف مكسب. خد القرشين ضاعوا في ثواني. اسبوعين ثلاثة باع الارضية يعمل ايه؟ خد نفسه وتنيته ماشي عند مولانا سيدنا حسين. ماشي يا ناس ماشي، ماشي يا ناس ماشي، ماشي يا ناس على طول صلوا مع الرسول. ماشي يا ناس على طول صلوا مع الرسول. اسمع بقليل اسمع يا اخينا وعندي مولانا سيدنا ابن الحسين لقى راجل طيب قاعد بيقول ايه؟ يا مفتري على العباد بالظلم صح النور. مفتري على العباد بالظلم صح النور. مهما الاله امالك مهما الاله امجالك لابد لك من يوم. مهما الاله امجالك لابد لك من يوم. يبقى العالم في فرح وانت دموعك عوم. اسمع بالي اسمع يا اخي بمدح في نبينا ابو المأمان ده كنز ورسمال انظر بالي. اول الراجل المكذوب ده ما شافه قال له تعالى هنا خش اتوضا وتوب الى الله توبه نصوحه. خش يا ياسين قال له سيدنا الشيخ انا غلطان. قال له توب الى الله الاول اتوضى وصلى ركعتين لله وجه عنده وقال له هات ايدك في ايديا وتب الى الله توبه نصوحه. بيقول له قول لي في نفسي اخد عهد. قال له العهد عهد الله يا ابني. روح الاول صالح والدتك اتفضل جنيه من معايا اهو وروح لوالدتك اطلب السماح منها قبل ما تاخد العهد. العهد عهد الله. خد الجنيه ده ووصل عند والدتك خليها ترضى عليك يا ابني. اعطاه جنيه في الحال وقال له روح يا ياسين. اكسب رضا امك تبقى وفيت الدين. اعطاه جنك في الحال وقال له روح يا يزيد. اكسب رضا امك تبقى وفيت الدين. سافر ياسين لامه خبت قالت له مين. فتحت اوامي الباب وطى بس القدمين. وقال لي جا سامحيني يما. قال لي جا سامحيني يما. قال لي جا سامحيني يما. انا شفت الجواب بالعين. قالت له سامحتك وانت ضنايا يا ياسين. حلف لي جاب الله ما تشتغل مليون. انا جاشتغل يما وعوض شقاك سنين. اعطاه جنيك في الحال وقال له روح يا ياسين. اكسب رضا امك تبقى وفيت الدين. اعطاه جنيك في الحال وقال له روح يا ياسين. اكسب رضا امك تبقى وفيت الدين. سافر ياسين لامه خبت قالت له مين. فتحت اوامي الباب وطى بس القدمين. وقال لي جا سامحيني يما. قال لي جا سامحيني يما. قال لي جا سامحيني يما. انا شفت الجواب بالعين. قالت له سامحتك وانت ضنايا يا ياسين. حلف لي جاب الله ما تشتغل مليون. انا جاشتغل يما وعوض شقاك سنين. انا ابني تتوب الى الله. طبيعي الضنا غالي القلب، يعني دايما قلب الام حنين قوي. اول هو ما وطى بس رجلها وايديها قالت له سامحتك من كل قلبي يا ابني وتاب الى الله توبة نصوحة، بقى من بيته لبيت ربنا. وامه اصبحت دلوقتي بقت راضية عليه، والجنة تحت اقدام الامهات، جنة بتاع ربنا تحت رجل ابوك وامك. لما ابوك يرضى عليك وامك ترضى عليك يبقى ربنا رضى عليك. فلما تاب الى الله قالت له ايه، يلا يا ابني بقى انظر حضرة النبي محمد، وعندي مولانا زاروا سيدنا الحسين، ومن عندي مولانا طلع على حضرة النبي، وعند سيدنا الرسول بيغنوا بيقول يا زاير لابين بأرض المدينة، يا زاير لابين بأرض المدينة، خلي النور علينا عليك من عند الحبيب، يا زاير لابين يا زاير نبيل بأرض المدينة، يا زاير نبيل بأرض المدينة، حل النور علينا من عند الحبيب، قم ودع شئونك البركة تصون، قم ودع شئونك البركة تصون، يا قرة عيوني يا حبيبي عليك السلام، يا زاير يا أرض المدينة، يا نسمة الصبحية روح انزل انبيا، يا نسمة الصبحية روح انزل انبيا، وقولي له علي بيا اشكله ما جرالي، يا نسمة روحي إليه سلمي عليه، يا كل رضا حوالي ابو المقام عالي، حلوة وغنية الغربية لإنتاج الفني، شركة الغربية، شركة الغربية لإنتاج الفني، عبد الرحيم وابنه محمد، عبد الرحيم وابنه محمد، عبد الرحيم وابنه محمد، عبد الرحيم وابنه محمد، شارع البورصة كمان، شارع البورصة كمان، في طنطا يا سيادي يا بابا يا بدوي، في طنطا يا سيادي يا بدوي يا بدوي يا بدوي، يا نسمة الصبحية روح الزل انبيا، وقولي له علي بيا اشكله ما جرالي، يا نسمة روحي لي سلمي عليه، ده كل الرضا حواليه ابو المقام عالي، تلألأت الكائنات، تلألأت الكائنات طوالع السعودية، تلألأت الكائنات طوالع السعودية، تلألأت الكائنات طوالع السعودية، وافتقرت الخلائق بقدومه، والعرب على جاب، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، العادة يا رسول الله العادة، العادة يا سيدنا الحسين العادة، العادة يا نسمة الصبحية روح الجلة مبيا، يا نسمة الصبحية روح الجلة مبيا، وقولي له علي بيا اشكي له ما جرالي، يا نسمة روحي إليه سلمي لي عليه، كل رضا حوالي ابو المقام عالي. Allah.